ويا الله من قلب عرفت اختياره وده مع البالمرقات النسانيس إلى تذكرت الرخاء والحضارة طرى علي شوف المكار المعابس البالمع الناموس فيها تجارة زود القوة كاسبين النواميس الطيبين أهل الوفا والمارة زادوا لها الأثمان وارخولها البل توسع له منازل ديارة وتبعد همومه مبعدات المراويس لا شد راعيها